إما إلى الجنة وإما إلى النار، هناك المنتهى. هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. ويؤمن المرء بالقدر والقضاء. القدر هنا أقرب وأحيانا يجمع بالقضاء والقدر أو بالقدر والقضاء، أيهما الأسبق؟ اختلف أهل العلم هل القضاء هو الأسبق أو القدر، الذي يرجعه بعض أهل العلم ويضرب له مثلا القدر هو المقدر. يقدر الله سبحانه وتعالى تقديرا، ودرجات القدر علم الله تعالى السابق على كل شيء، والكتابة عنده، والمشيئة العامة، ثم القضاء والفعل والتنفيذ. القدر يشبهون بتقدير الخياط عندما يريد أن يفصل الثوب، يقدر تقدير قبل أن يبدع، يعرف الطول والعرض والأكمام، يقدر كل ذلك، هذا بمثابة القدر، ثم يفصل فيقطع، هذا هو القضاء. بعد ذلك لا إعادة، انتهى كل شيء، لأن هذا التفصيل والتقدير لم يتم إلا بعد القدر والتقدير. فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء، كيف لا يعلم هو الذي خلق؟ علم كل شيء بالتفصيل وكتب ذلك عنده، فقضى ونفذ وفعل وخلق حسب مشيئته سبحانه وتعالى. والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر. هذا دليل واضح على وجوب هذه الأركان. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الشفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الشفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي